قد يخطئ شرطي السير ويظنك من عامة الناس فيحط من كرامتك، لا يكتفي بالغرامة الثقيلة التي يريد فرضها عليك، لا بد من بعض الإذلال. ثم يكتشف أنك ابن الباشا فلان فيعتذر ويعيد دفتر المخالفات إلى جيبه. الإنسان في المستشفى ضعيف، وفي مخفر الشرطة ضعيف، وفي كلتا الحالتين وفي ألف حالة أخرى يتعرض للنيل من كرامته. يستعمل بعض رجال الشرطة الضرب أداة لكسر كرامة الموقوف حتى قبل معرفة التهمة. بلغ الأمر بالمؤلف لورنس رايت أن قال في كتابه عن تنظيم القاعدة إن هذه المنظمة إنما نشأت بسبب الإهانة التي تعرض لها الإسلاميون في السجون. انتفض العرب لكرامة مهدورة في ربيع مشهود، ولكن سعد يوسف يرى أن الربيع العربي هو نتيجة أمر أصدرته واشنطن، والمستشرق برنارد لويس يرى أن الكبت الجنسي هو ما دفع شباب العرب إلى الشارع، ولعل تونس التي قال شاعرها قبل 80 سنة إذا الشعب يوما هي من يستطيع أن يقدم المزيد من الرموز التي تؤكد أنها هبة من أجل الكرامة. يا تواسة ما عاد شخور، المجرم هرب، بن عليه هرب، بن عليه هرب من الشعب التونسي، المجد للشهداء. لكل إنسان الحق في كرامة موفورة حتى لو كان مذنباً.